الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا جميعا علما وهداية وإيمانا. المؤلف الآن سيذكر باب الإجارة، وسيذكر في هذا الفصل شروط صحة الإجارة مع بعض المسائل المتعلقة بها، ثم سيذكر شروط العين المؤجرة، ثم سيذكر لزوم عقد الإجارة أو عدم لزومه وما يفسخ به وحكم الضمان الأجير الخاص والمشترك، وفي ضمنها نذكر بعض المسائل المعاصرة كمسألة التأجير المنتهي بالتمليك. الإجارة في تعريفها أو في مكانها في الشريعة، تعلمون العقود المالية التي هي المعاوضة، إما أن تكون المعاوضة بعين أو منفعة. فإذا قلنا كما سبق معنا في تقسيم العقود أن العقود المالية إما تكون عقود تمليكات، وهذه العقود التمليكات إما تكون عقود معاوضات، فالمعاوض إما أن تكون مال بمال أو مال بمنفعة. فالإجارة تعتبر من قسم المال بالمنفعة، وكل ما سبق تقريبا فيما ذكره المؤلف رحمه الله غالبه في ما يتعلق بتملك العين، وإن كانت الشركة فيها تملك عين ومنفعة، يعني فيها اشتراك للأمرين جميعا. فنبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله. ممكن حتى نتصور الإجارة عموما، الإجارة إما أن تكون يعني أركانها مؤجر أو يسمى مؤجر، ومستأجر أو يسمى أجير، مستأجر يسمى أجير، يستأجر شقة ويستأجر مثلا سيارة لمدة يوم 10 أيام، هذا مستأجر يسمى أجير. وعندنا مستأجر وعندنا أجرة. فالمستأجر المستأجر إما يكون عينا أو منفعة آدمي، عين مثل سيارة طيب استأجرها، طيب جهاز صوتيات استأجرها، استأجر شقة، هذه عين، أو منفعة آدمي، منفعة آدمي مثل أبيك تصلح لي هذا الجهاز، أبيك تبني لي هذا البيت، تستأجر وتتعاقد مع شركة عقد مقاولة أو صيانة، صيانة هذا الجهاز، صيانة هذا البيت، بناء هذا البيت. إذن هذا استئجار على منفعة آدمي. فذلك المؤلف رحمه الله بدأ بتعريف الإجارة، فقال رحمه الله في أول تعريفها، قال: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين، قال: أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة. إذن هذا تعريف للإجارة، فهي كما تعرف عند أهل العلم عقد على منفعة مباحة معلومة من عين. فيعني كأن التعريف هذا الذي ذكره يذكرون العلماء رحمه الله في هذا الموضع، إما أن تكون على عين أو على منفعة، أو منفعة آدمي، أو نقول أو عمل. في ذاك حتى تتضح المسألة نقول الإجارة على نوعين، إما أن تكون إجارة عين على نوع معين، أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذا البيت. والإجارة على العين إما أن تكون هذه العين معينة أو موصوفة، إما أن تكون هذه معينة، أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذا الجهاز طيب تستفيد منه، أو تكون موصوفة في الذمة، أجرتك سيارة موديلها كذا، أجرتك شقة موديلها كذا، أو تكون على عمل معلوم، وهذا هو النوع الثاني، أن تكون على عمل معلوم كثير من أعمال الناس وتسمى في القانون أو الأنظمة عقد العمل. استأجر شخص، هذا إذا كان أجر خاص، ليعمل عملا، كأبني لك بيتا، طيب يصلح لك جهازا، أو يكون أجرا مشتركا مثل يخيط لك ثوب، طيب يفصل لك ثوب، يفصل لك أثاث ونحو ذلك. هذا نوع آخر من أنواع الإجارة، هو يسمى على عمل معلوم. إذن فنلخص الإجارة بأن عقد، في اتفاق وعقد بين شخصين على منفعة مباحة معلومة من عين، وهذا النوع الأول، أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة. ثم بدأ المؤلف يذكر لنا الكلام. طب لا شك أن الإجارة إن ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمصالح الشرعية معتبرة، فمن يذكر من القرآن إني أشهر الدليلين على جواز الإجارة في الرضاع؟ قال سبحانه وتعالى: فإن رضعنا لكم فأتوهن أجورهن. أنت لو كان عندك طفل فجعلته عند مرضعة كما حصل من حليمة السعدية رضي الله عنها، فكانت تأخذ أجر على ذلك. إذن وكذلك في قصة موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك من السنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه استئجار من ذلك، استأجر في طريق الهجرة عبد الله بن أرقط في رواية أريقط هاديا خريتا يدل الطريق كما جاء في البخاري، وكذلك المصالح الشرعية. أما شبهة أن البعض يقول أن كيف تصح الإجارة مع أنها عقد على معدوم، يعني أنا استأجر منفعة السيارة هذه أو منفعة البيت، سكن البيت، والسكن مو موجود الآن، سيأتي شيئا فشيئا، نقول إنما أجيز على طريقة الفقهاء، يقول على خلاف القياس. القياس لا يصح بيع المعدوم، لكن يصح في الإجارة ونحوها للمصالح الشرعية، كما صح السلم لمصالح الناس. فالشريعة تجيز المعدوم إذا كان يؤول إلى العلم أو كان مقتضى حاجة الناس، ويكفي في انتفاء الجهل أن يعلم الإنسان نوع ما يسمى المنفعة كالسكنة، طيب، وما يؤثر في العقد كما سيأتي من الشروط. إذا ذكر مؤلف الشروط، ذكر ثلاث شروط، فذكر الشرط الأول وهو معرفة المنفعة. فكما قلنا في البيع لا بد من معرفة المبيع، فكذلك الإجارة هي بيع للمنفعة، فلذلك لا بد من معرفتها. فإذا لم تعرف صار غررا، والغرر منهي عنه، ويقول يا الميسر المنهي عنه. كان تقول أنا أجرك شيء، أستأجرك على عمل كما تحدد، فهذا فيه مغامرة، فيه ميسر، إما يكون كثير قليل. قال المؤلف في تعريف أو كيف تعرف المنفعة، يقول لها طريقان معرفة المنفعة: إما بالوصف أو بالعرف. قل إما بالعرف أو بالوصف. الوصف أن تحدد، فتقول سكن الدار، خدمة الآدمي، أو تحدد أكثر، تقول بناء الجدار مساحته كذا، صبغ جدار كل متر بكذا، فتحددت الآن بالوصف. أو بالعرف، والمؤلف ذكر ثلاث أمثلة مثل سكن الدار. فكيفية استئجار أو كيفية الاستفادة من الدار بالسكنة هذه معروفة، طيب، وذلك جاء في قول الله عز وجل: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الأشياء جعلتها الشريعة للعرف. ولذا فإذا استأجرت شقة أو بيت فأنت تستعملها باستعمال ما جرت عليه عادة الناس وعرفهم في هذه الدار، فليس لك أن تخالف حتى لو لم يشترط عليك. بمعنى مدام أجرك هذا البيت لصد السكنة، وكذلك تستفيد منه، تكرم أضيافك وتعزمهم، هذه كلها مما دلت عليها العرف. لكن لا تجي تقلبه ورشة، طيب، فهذا غير لا يقتضي العرف، أو تجعله بيع وشراء فيكثر فيه الناس ويدخلون. قال المؤلف: وخدمة الآدمي كذلك، أريدك أن تعمل مثل الآن في الخادمات اللي في البيوت، وكذلك السواقين، وكذلك من يعمل أعمالا في بعض الشركات المؤسسات خاص يحددون له العمل، إما مقتضى عرف الناس يقول الخادم يعرف إيش تعمل داخل البيت، وكذلك مثل السواق. قال مؤلف وكذلك حتى تحديد أوقات عمله، هل يعمل 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة حتى ما حددت، هذه معروفة في عرف الناس. قال مؤلف وتعليم العلم، طبعا كلام عن تعليم العلم الشرعي سيأتي كلام مؤلف فيه، لكن تعليم العلوم، أريدك أن تأتي تدرس ولدي وتعلمه، أريدك أن تعلم اللغة الإنجليزية، طيب فحتى لو ما حدد فهذا مما عرف في عرف الناس. وذلك لما استأجر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أرخط ليدله الطريق، خاصة قال أريدك أن تدلني طريق المدينة، طيب فاكتفى بذلك. قال المؤلف الثاني معرفة الأجرة، معرفة الأجرة، وهذا كما قلنا في البيع معرفة الثمن، وهنا معرفة الأجرة. فلو قال استأجرت منك هذه الدار بمبلغ ما نختلف، ثم بعدين يختلفون، لذلك لا يصح، لن يؤول إلى الجهل والخلاف في ذلك، فلا بد من التحديد. إلا أن المؤلف نبه على مسألتين يصح عدم التحديد فيها. فالمسألة الأولى الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. حدثنا أباؤنا وأجدادنا إلى قريب أنه كان في مثل نجد أو في الجنوب يأتي الأجير الذي يعمل مثل مزارعا في مزرعة، فعلى طعام بطنه يقول بس أبيكم تعطونا في الصباح حليب ومثلا تمر ولا إن زاده شيء آخر يعني. فهو لأنه أصلا تلقاه مسكين جائع، فعلى الأقل يكتفي بهذا أن أعطوني أكل، فهذا جاز. فالأجرة الآن قد تكون يوم تمر يعني تختلف، ويوم يسوون قرصان ويوم يسوون مرقوق ويوم، فقد تختلف يعني طعام الناس، لكن أهم شيء أن أعطيك وجبة كما قال في الصباح وجبة في المساء بما جرت عليه عادة الناس وأعرافهم، فهذا جاز. ومن ذلك استئجار المرضعة، وإذا قال الله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعلى المولود له ولي الرضيع أن يكسو وأن يرزق المرضعة، فكيف يرزقها؟ مما يرزقها أن يعطيها الأكل والشرب، لأنه يدر حليبها أكثر بالأكل والشرب، وكذلك الكسوة بما جرت عليه عادة الناس قال بالمعروف. وقد ورد وإن كان في ضعف أن موسى عليه السلام لما أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، ففي نص القرآن هو العفة، أنه استأجر 8 سنوات أو 10 سنوات على كان مهرا للزواج. وكذلك جاء في أثر في ابن ماجه أنه على طعام بطنه. قال المؤلف وهذه مسألة ثانية استثناها، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد. مراد المؤلف هنا بالعقد ليس بدون اتفاق، لأن الإيجار لا بد أن تكون باتفاق، مجرد كونك يسمونه دلالة الحال، مجرد أنك تأتي للخياط تعطيه ثوبك هذا اتفاق، أو تركب التاكسي هذا اتفاق. لكن قصد المؤلف بلا عقد أي بلا تحديد، طيب يعني ثمن أو تحديد، نقول الأجرة في الموضوع هذا، يعني بلا تحديد أجرة أو تعيين أجرة، فهذا يحصل الآن كما في أصحاب التكاسي والليموزينات وغير ذلك. فقال الفقهاء كل من أعد نفسه لعمل أو تفرغ لعمل، كل من تفرغ لعمل جيد، فكل من تفرغ لعمل معين فإنه يستحق العوض مقابل ذلك العمل. لأذكر بحثنا في الاستشارة مثلا كذا في عقد المحاماة، يأتي أحيانا رجل المحامي في سولف معه يأخذ وقته من نص ساعة، فيقول للمحامي جزاك الله خير راح أطلع للسكرتير أدفع 300 ريال 500 ريال، ما اتفقنا على ذلك أصلا. كونك تأتي طيب لمكتب وهو مفرغ للمحاماة وكما يقال نص ساعة أو ساعة بمال، فمن عادة الناس أن لا يبذلها مجانا إنما يبذلها بمال، وهذا بعوض. لذلك يذكرون المحامين أنه مثل يقول له لما انتهى من موضوع وكان دافع 300 ريال، فقال بس في موضوع آخر خطب ارجع ودفع 300 ريال وارجع. فالمقصود ان حتى الاستشاره او كذلك يعني طلب المشوره بما انه هو هيا نفسه وتفرغ لهذا العمل وانت جئته مو شفته في مسجد قلت بعد الصلاه ودي اسولف معك طيب واخذت منه معلومه، هذا في عاده الناس انه مجانا يبذلها، لكن تاتي في عملهم وفرغ وقتك لهذا هذا بمال. ومن امثله ذلك ما ذكر المؤلف دخول الحمام، والحمام اذا اطلق كما تعرفون كتب الفقهاء يريدون مستحمات البخار اللي مثل الحمامات التركيه والشاميه وكذلك الحمامات الموجوده الان، فسميت حماما لانها فيها استحمام بماء حميم اي حار. طيب فجرت عاده الناس انه يدخل الانسان ولا يحدد اجره، واذا طلع يدفع بما جرت به عاده الناس. وكذلك دخول المواقف الان، دخول المواقف قد ما تدري كم المبلغ ثم تدفع يقول لك الساعة بثلاث ريال، قد توقف خمس دقائق وتوقف ساعة وكلها بثلاث ريال أو خمس ريال ما جرت عليه عادة الناس يعرفوهم. كذلك تركب سفينة أو تركب قطار أو تركب في مثلا مكة ونحو ذلك من محبس الجنة والعزيزية للحرم، وخاصة عادة الناس يعرفوهم تقول لك كذا، هذه إشارة ريالين يعني. طيب وبإشارة انتصار فيعني فخاص يعرفها هؤلاء انه خاص بريالين. طيب حتى ما حددت يعني جرت عاده اذا ركبت باص ولو باصات الصغيره دي انه يعني بهذا المبلغ، لكن قد ياتي اوضاع مثلا فيها ازدحام، اوضاع مثلا فيها حج وعمره ورمضان تختلف اسعار المعتاده. فاذا لو لم تحدد الاجره في مثل ذلك طيب صحت، لأن المرجع في ذلك لعرف الناس، وإذا اختلفنا نرجع إلى الخبرة في مثل ذلك. قال المؤلف أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا. الفرق بين القصار والخياط، الفقهاء يعبرون بالقصار عن اللي يقص الثوب، كان تعطيه ثوبك أو قماش ويقص لك الثوب، مثل كان يكون بشتك طويل فتقصه، هذا قصار. أما الخياط فهو الذي يخيط الثوب بالإبرة وبالمكان. والآن دخلت القضية واحدة، لكن محلات الأقمشة يمكن عندهم قصارين إنه يقص لك القماش. فإن لم تتفق على أجرة فيرجع في ذلك عرف الناس. ثم ذكر المؤلف الشرط الثالث وهو الإباحة في العين. قال فلا تصح نفع محرم. إذن لأن الشريعة منعت من التعاون على إثم العدوان، وإذا حرمت الشريعة شيئا حرمت ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكذلك حرمت التعاون على إثم العدوان. فذكر مؤلف من أمثلة الزنا أن يؤجر الإنسان يعني مكانه اللي لمعاقرة الزنا عياذا بالله، أو الزمر كذلك أن يؤجر استراحة أو محفل لإقامة الحفل غنائي، أو كذلك جعل داره كنيسة، كذلك يقول بجعل داري لكنيسة أو معابد من معابد البدع أو أصحاب البدع المغلظة كالرافضة وغير ذلك، أو لبيع الخمر، وهذه محرمات ظاهرة. فإذا علم الإنسان أن صاحب أن المستأجر سيبذل سيجعلها في محرم هذا لا يجوز. طيب ومثل هذا باتفاق إذا علم، فقد قال النبي قد قال الله جل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك كما جاء في الحديث لعن في الخمر قال صانعها وحاملها. طيب فالحامل هو أجير لمن يعمل بالخمر أو يشربها. إذن هذا هو الشرط الثالث. يبقى فقط تنبيه ومر معنا يمكن في أول شروط البيع، مسألة كيف أعرف مثل هذا، بمعنى هل لابد أنك تقصد أنت كمؤجر أنك تعين على الإثم؟ طيب أو يكفي أن تعلم أو يغلب على ظنك ذلك، أو حتى ما تدري بس أنه أكثر الناس يفعلون ذلك فتمتنع من ذلك. يعني خل بذكر لكم بعض الصور. مثلا يعني جاء واحد مثلا أنت صاحب عندك استراحة وعند والدكم استراحة وكلفك أنك تشرف عليها، أو مخيم مثلا كلفك أنك تشرف عليه طيب لو افترضنا أنه غالب الناس في استئجار المخيمات يلعبون بلوت ويعاقرون يعني كما يرفعون أصوات الأغاني ويشربون دخان ويجتمعون الغيبة، فهل تقول خاصة أنا ما أجر لأنه غالب جماعات الشباب هذه إلا إذا ضمنت فعلا أن هذا شاب صالح وشباب صالحين، أما شباب عاديين فغالب اجتماعاتهم مثل هذا فأمتنع، وكذلك مثلا تقول بأجر شقة مثلا أو أجر شباب عزابية فأدري أنه بيسمعون أغاني فيها وأدري أنه بيشوفون الباطل وأدري أنه أو كذلك مثلا التلفاز كذلك قد يشاف هذا كثير، يشاف فيه المحرم من غناء وفسوق وفجور ونحو ذلك. طبعا المسألة هذه مشهور فيها الخلاف وهي على ثلاث أقوال بين المذاهب الثلاثة، يعني قول خفف جدا وهو قول الحنفية قال لا بد من القصد، يعني يقول لو أجرت محل مخيمك أو استراحتك الواحد يسوي فيها أغاني ولا يشرب خمر كيف، أنا أجرته على أساس استئجار، كونه فعل فيها الشيء هذا ما لي دخل فيه، هذا محرم هو اللي أثم أنا ما أثم، طيب لأنه ما قصدت. هذا قول الحنفية. فالقول طبعا ليس كل حنفية، ليس محمد بن حسن لا، إنما قول أبو حنيفة نفسه، وهذا قول في ظني يعني مهجور. القول الثاني هو كما قال 180 درجة هو قول المالكية اللي قالوا أنه إذا غلب على الناس ذلك حرم، حتى لما يعني هذا المعين بيفعل ذلك، قالوا مثل لو غلب على الناس أنهم يفعلون مثل في التلفاز المحرم خاص حرم عليك بيع، طيب لو غلب على الناس الجوالات أن يشوفون فيها المحرم ويسمعون المحرم لا يجوز لك بيعه، طيب لماذا؟ لأنه مدام غالب الناس محرم فسد للذريعة يحرم. القول الوسط في ذلك وقول من بقي الشافعية والحنابلة الذين قالوا بناء يقول يعملون بالعلم أو غلبة الظن، يقول أنت هذا المعين اللي جاك تعلم علم اليقين أو غلبة الظن أنه سيفعل فيه الحرام، فإن غلب على ظنك أو علمت حرم عليك. أما إذا كان لم مستور الحال أو لم تعلم ذلك أو لم يغلب على ظنك فالأصل جواز ذلك. فهذا قول على أوسط الأقوال وأقربها. فعلى هذا إذا جاءك أحد مثلا وأنت تفترض عندك خل نأتي بصور أقل متوسطة تؤجر شقق أو تؤجر مثلا قلنا استراحات ولا مخيمات، فأنت إذا غلب على ظنك أن فعلا هذا أنه يفعل المحرم فعلا ربما علمت من قرائن الأحوال، أما إذا كان هو شاب الأصل عندهم حفلة ولا مناسب ولا برنامج ولا جلسة سمر فالأصل الجواز في هذا، وإن فعل محرم فأنا بالنسبة لي لا آثم بمثل هذا، يعني قد أنصح إذا علمت ذلك فيجب علي النصح والأمر معروف إنه منكر، لكن أثر هذا على الإجارة لا تجعل الإجارة باطلة أو لا يستحق العوض نحو ذلك. يبقى من الإشكاليات مثل محلات البقالات مثلا التي يغلب فيها مثل بيع الدخان مثلا، كذلك يعني هل ألزم أنا أني أشترط عليه أنه ما يبيع الدخان ولا آثم؟ يعني جمع العلماء يقول لا، يعني لأن أصل البيع هنا إنما هو للمباح، صح قد تنصحه مثل هذا وقد تشترط عليه شرط بينك وبينه لكن أنك لا يبيع الدخان، لكن لو باع الدخان وأنت ما اشترطت عليه وأنت سكت فالأصل ما تبطل الإيجار بهذا، لأن أصل العقد عقد صحيح على بضاعة مباحة، والغرر أو كل اليسير والتابع تابع، بخلاف ما لو كان حول المحل إلى بيع الدخان أو كشك لبيع الدخان أو الخمر ونحو ذلك. وهنا مثل محرمة أجير المحلات أو الكشكات أو الفتحات للبنوك الربوية. طيب ما رأيكم في بيع في تأجير المحلات للحلاقين؟ هذه مسألة مشكلة. كيف؟ بقالة. بس أنت لو تشوف كما قال نسبة الحرام في البقالة ونسبة الحرام في الحلاقين تحس أنها واحدة؟ أحسنت، يعني الحلاقين اللي بيغلب بعض الظن أن غالب الحلاقين أن غالب شغله هو المحرم كحلق اللحى والقصات المحرمة. فإذا أفتى أكثر علمائنا ما رأيت أحد خالف في ذلك أنه يحرم تأجير محلات الحلاقة إذا لم تشترط ذلك، إذا كان تعلم من حاله أنه سيحلق المحرم، لهذا من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال مولد أظن عفوا أنت في مسألتين صح؟ ثم ذكر مؤلف مسألتين الحقها بمسائل صحة الإجارة. قال تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، لا بأس أن يؤجر حائط حتى يضع أطراف الخشب عليه، سواء جارك كما مر معنا في أحكام الجوار أو شخص آخر كجارك في المحل فيقول لك مثلا بحط مظلة بحط شيء، فلا بأس بذلك. أو يقول لك مثلا أنا أحتاج أحط خزان الدور العلوي مثلا، صحن استقبال مثلا، فهذا يصح لأنه أجر على منفعة معلومة. قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. تأجير المرأة نفسها لا يخلو من حالين، إما يكون في تفويت لحق الزوج وهو الإجارة العمل الخاص، حيث تطلع تصير مدرسة في مدرسة أهلية ولا شركة وتعمل في محلات، فهذه فيها تفويت حق الزوج، هذا لا تجوز إلا بإذن الزوج. النوع الثاني التي لا يلزم منها تفويت حق الزوج غالبا كالأعمال المنزلية، والآن بحمد الله عز وجل كما قال كما كتب بعض المشايخ المهتمين أكثر 100 وظيفة يمكن للمرأة أن تعمل في بيتها وتترزق وتكسب رزقا، لما يعني كما يقال يعني يكون هناك يفتح مجال أكبر لقضية اختلاط المرأة بالرجال ومشاكل خروج المرأة مما في الجانب الشرعي وجانب الفتنة وجانب كذلك تقصيرها بمسؤولية زوجها مسؤوليات بيتها وزوجها، أنه فيه أعمال كثيرة ممكن تقوم بها المرأة داخل منزلها. فيمكن المرأة تكون كما الآن في كثير من أعمالها أن تكون مصممة، تصمم فوتوشوب وتصمم محتويات وإنفوجرافيك وغير ذلك، ويمكن كذلك للمرأة أن تكون وسيطة تجارية، والآن في ما يسمى سناب وإنستغرام وغير ذلك شغل الوسائط يعني انتشر في النساء كثيرا، فيمكن أن تعمل وهي في منزلها، وكذلك خياطة وإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل منزلها، فهذا يجوز لها أن تفعله لعدم تفويت حق الزوج، إلا أن تضرر فله المنع. أو لو عملت هذه مسألة فقهية، لو عملت بدون إذنه في المسألة الأولى بشيء يفوت حقه، كان يقول أنا ما أرضى أنك تعملين في شركة ولا تروحين، فهي قالت مصرة لأنها تعمل، هل لا تصح الإجارة؟ لا، أنا قلت تصح الإجارة، لكن ترتب على شيء آخر متعلق بالحقوق الزوجية وهو أحسنت ذكر هذا في الإصاف، قال سقوط النفقة بقدر ذهابها أو بقدر تفريطها، يعني كان تقول مثلا أنا بروح الصباح 8 ساعات خاص، قالوا أنه لا يجب عليها أن ينفق عليها نفقة كاملة، يعني فتسقط عليه بعض نفقتها. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في أحكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. الآن ذكر المؤلف في هذا الفصل شروط العين المؤجرة. تعرفون أن ذكرنا نوعي الإجارة، إما أن تكون إجارة على عين أو على عمل أو منفعة آدمي، فالإجارة على العين يتكلم المؤلف الآن عن شروط هذه العين التي سيستفاد منفعتها. مثال: أنا بستأجر الشقة، فالمؤلف يتكلم عن الشقة الآن أو البيت بستأجره، وكذلك بستأجر سيارة بروح للرياض، أو بستأجر سيارة دخلتها الوكالة بستأجر سيارة لمدة يومين. طيب الآن المؤلف يتكلم عن ذات العين بستأجرها، كذلك بستأجر امرأة للرضاع، طيب فيتكلم عن عين المرأة نفسها. فيقول المؤلف خمس شروط: الشرط الأول معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة. نفس العين لابد أن ترى، لأن المنفعة تختلف باختلاف العين. فعندما تستأجر دار أو شقة لتسكنها، فالشقة يمكن تصير غرفتين وصالة ومطبخ، يمكن تصير غرفة وصالة، في ذلك هذا مؤثر في اختلاف الأجرة. لكن نبه المؤلف قال في غير الدار ونحوها، يقول أنه ممكن يكون تكون الصفة فيما يصح فيه السلم، وهي عند الفقهاء مر معنا في باب السلم، قالوا وهي المعدودات والمزروعات التي تصح السلم، مكيلات والموزنات والمعدودات والمزروعات هي تصح السلم طيب فيها، فهذه يصح إجارتها بصفة، يعني حتى لو ما شفت العين مؤجرة. لكن نبه المؤلف قال أما الدار فلا بد أشوفها، ما أجي أجر له شقة أو الدار كبيت ما يشوفها فقد أكتفي بالصفة، لا بد تشوفها. طيب لماذا؟ قال لا تصح فيها السلم، قالوا أن الشقق تختلف ولا تنضبط، هذه شقة استعمال قليل استعمال كثير، هذه فيها غرفة طريقتها كذا، لا بد تشوفها بعينك حتى إذا صرحت لك هنا تستأجرها. طيب هذا عام يوم ولا سنة؟ يقول حتى كذلك، رحت مثلا تروح لمكة مثلا تأخذ فندق مثلا، فلا بد تشوف قبل. طيب أنا بحجز عن طريق بوكينج ولا غيره قبل ما أحجز قبل؟ لا ما يصح، لا بد أول شيء تشوف العين طيب وتأكد، كما كان الناس أول شيء تشوف إذا جاي يستأجر فندق ولا شيء يروح يدخل ويشوف وتأكد زين مناسبة ثم يستأجرها. فهذا رأي المؤلف رحمه الله. والأقرب والله أعلم كما مر معنا في السلم أنه ممكن نضبط هذا بضابط، ما ينضبط عادة يصح ولو بالصفة، وإن كان التفاوت يسير مما يعني كما يقال يتفاوت فيه الناس ويغتفره الناس. طيب والناس كما يقال في أصل الحظ لا يدققون فيه، يعني تجد الناس بعض الأشياء لا يحصل فيها اختلاف، فكل ما ينضبط بالصفة وإن كان الانضباط ليس تاما 100%، فحتى لو كان في التفاوت يسير فإن الإجارة فيه جائزة ولو بالصفة كما قلنا في السلم، فعلى هذا فيجوز. وكما هو عادة الناس في غالب أحوالهم الآن يستأجرون الشقق في الفنادق والاستراحات والشاليهات وغير ذلك من دون رؤية، ويكتفون بأحيانا كما قبل الوصف الدقيق جدا، فتدخل أنت ونفس البوكينج أو الوسيط تجد حدد لك حتى بالصورة تشوف صورة قد لا يكون صورة دقيقة جدا لكن صورة مقاربة لهذا، والناس يتسامحون فيه. الشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لأن تعرفون أن الإجارة طيب لا تؤثر على الأجزاء، طيب فلا يتلف من العين شيء. أنا لو استأجر الشقة هل العين تتلف؟ ما تتلف صح؟ إذن فالعقد يكون عن نفع دون الأجزاء. طيب على هذا لو استأجر طعاما للأكل لا يصح، ليش؟ لأنه يستهلك، لا يمكن الاستفادة منه إلا بالاستهلاك، كذلك شمع حتى يحرقه فلا يصح. وقالوا لأن المقصود هنا لا يتم إلا بالاستهلاك. طب هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله، وإن كان ابن تيمية رحمه الله يرجح، وهذا قول بعض أصحاب الإمام أحمد، أنه يصح العقد عليه، سمه أجارة أو سمه بيعا. طيب لكن في النهاية يقول أن الأصل في معاملات الحل والإباحة، وهذا كأنه سموه إباحة نفع، أنه أجرتك الطعام لتأكله في النهاية هو صح، لأنه معاملة مالية وأخذت مقابل عليها، طيب فكذلك مثل الشمع وأنت بتشعله، أو صابون وأنت بتستهلكه. قال ابن تيمية رحمه الله قال هذا إذن بالإتلاف، وهذا السائغ يقول هذا كأنه إذن بالإتلاف. ثم قال المؤلف يريد أن يؤكد مسألة أنه لا تصح إجارة الطعام للأكل، قال ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضير. شوف المؤلف ترون أنه منع تلك الصور، لماذا؟ لأن لا يمكن أن يعقد على نفيها بدون أجزائها، لا بد أن تستهلك الأجزاء. استثنى مؤلف الضير، الضير يعني تستأجر امرأة ترضع ولدك، فأنت استأجرت حليبها ليس كذلك؟ فقالوا يستهلك الآن، يعني حليب كل يوم تشرب أنت ما شاء الله لترين ثلاثة، يعني بيشرب الطفل هذا كمية من الحليب، فيقول هذا يجوز. طيب لاحظتوا، لكن لو تأتي عند الحنابلة لناقة فتقول يا محمد طيب أنا بستأجر منك الناقة ذي جاركم مثلا، أنت ما عندك الفترة ذي حليب مثلا، أنه كلها ما فيها حليب، لكن جيت لجارك وقلت أنا أحتاج حليب فأنا بستأجر منك حليب هذه الناقة بحيث كل يوم أجي وأحلبها وأمشي، شو يقول المؤلف؟ مدة شهر لا يصح. طيب كأنك تقول ليش يا مشايخنا الحنابلة ما تقولون هذه مثل دي، يعني ليش أجازوا في المرضعة أنك يعني تستأجر لبنها وحليبها وهذه الناقة ما تستأجرها؟ هو فرق لطيف عندهم، شو الفرق؟ طيب قصدك نستأجر، لا تقول أنا لن أستأجر الناقة كاملة، هو يلزم منها أني بحط لها مكان وحظير ومكان وأكل وشرب، لا أنا بس بستأجر حليبها، يعني أجي كل صباح وبرضع يعني أحلبها. أنك أنك مو يعني قصدك الأثر هذا جيد تفضل. الأجر للضير يعني هو تقريبا هم يقول أنت لما استأجرت المرضع لم تستأجر حليب فقط، وهذا فرق، لأن هي شو بتسوي؟ أول شيء بتخليه يمص بتحطه على حجرها في عمل منها، أما تلك الناقة الناقة بتسلم نفسها، ما فيها شغل ما فيها عمل، أنت مجرد تجي تحلبها صح؟ فيقول أنت في الحقيقة ما صار منها عمل، العمل كله منك. فذلك نهى الحنابي رحمه الله أو منعوا من إجارة لبن قصد الشاغ ونحو ذلك. وإن كان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وكذا اختار الشيخ بن سعدي وابن عثيمين أن هذا جائز، قالوا قياسا على الضير، وقالوا ما في فرق بينهما، فكله قياس وكلها منفعة، الأصل باقي، الناقة هنا باقية وهنا الأم باقية، لكن أنا استأجر منفعة تأتي شيئا فشيئا، وهذا له أقرب والله أعلم، والأصل في العقود الحل والإباحة عندنا. قال المؤلف ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. طب كان المؤلف يثير إثارة، يقول طيب لو استأجرت أرضا أو مزرعة أنت بتأخذ الماء ليس تسحب الماء، طيب وهذا الماء، طيب هذا الماء عين، ليش ما يكون مثل طيب الحليب واللبن؟ يقول فرق بينهما، لماذا؟ يعني ما استأجرت البئر وما استأجرت طيب ماء الأرض، إنما إيش جاء تبعا، والقاعدة المعروفة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قالوا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع، يعني التوابع يغتفر فيها لأن تابع والتابع تابع، لكن لا آتي وأعقد عقد عند الحنابلة على شيء طيب يذهب أجزاؤه، يذهب أجزاؤه أو يستارك باستهلاك الأجزاء. الشرط الثالث قدرة التسليم، وهذا معروف كما ذكرنا في البيع، ذكر المؤلف من الصور إجارة العبد الآبق الهارب من سيده وكذلك الجمل الشارد ومثل كذلك السيارة مسروقة فأجرها لأنه ما يمكن الاستفادة منها، وهذا ما يصير. الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، لأن المقصود من العين هو المنفعة، فإذا كان البهيمة التي يستأجر زمنة بمعنى مريضة لا يمكن أن يحمل عليها، السيارة عطلانة لا يمكن أروح فيها مشوار فلا يصح إجارتها، ولا أرض سبخة لا تنبت ولا بروح أزرع فيها. قال الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر مملوكة له أو مأذونا له فيها، كما قلنا في البيع لابد يكون لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لا يملك ولا تملك. فيقول المؤلف رحمه الله: لو جيت أنت أجرت بيت ليس لك أو سيارة ليست لك، هذا لا يصح، وقد تجوز على صورة بيع الفضولي مثل ما ذكرنا في بيع الفضولي. يستثنى من ذلك، قال المؤلف، المأذون لو إذن له، كمأذون كالوكيل: أنا وكلتك أنك تأجر سيارتي وتأجر استراحة. أو كذلك الوصي ناظر الوقف، وهذا يكثر الآن، يعني مثل لو جعلت الأخ أحمد عوض ناظر للوقف، هذا الوقف مثلا لتحفيظ القرآن الكريم، فحكم الناظر الوقف أو الجمعية ناظر الوقف هي تبي تستفيد من الوقف هذا، بتأجر المحلات الموجودة، تأجر الشقق الموجودة، ويكون رأيها لتحفيظ القرآن، فهذا إجارة جائزة لأنه مأذون له فيه لأنه ناظر الوقف. ثم ذلك مؤلف مسألة تأجير المستأجر، تأجير المستأجر العين المؤجرة، أو مو تأجير منفعة طبعا. كيف؟ أنه مثلا أنا مستأجر العمارة كاملة لمدة 10 سنوات، ثم أجر الشقق، أنا كمستأجر أروح أجر الشقق أو أجر المحلات، مثلا تجد فندق مثلا مستأجر من قبل شركة معينة تشغله تشغيل لمدة 10 سنوات 20 سنة، فهي الآن في كشكات ولا في محلات داخلية ولا في على الشارع العام فتأجر. فيقول مؤلف: نعم يجوز ذلك، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه مالك إيش؟ المنفعة. طب وليس مثل الإعارة، المستأجر مالك الانتفاع وليس مالك المنفعة، قالوا فلا يجوز له كما سيأتي في الإعارة، لكن هنا مالك المنفعة، فإما أن تستفيد منها أنت بنفسك أو طيب تأجرها لغيرك بحيث يستفيد منها وأنت تستفيد كذلك الأجرة. طيب هل له أن يؤجرها بثمن أكثر؟ يعني أنا استأجرت الشقة ب20,000 ريال، فجاء واحد زبون قال أنا أحتاج الشقة ذي وأجرت ب22، أنا كمستأجر يجوز؟ نقول له ذلك لأنه متصرف في ملكه فله ذلك. لكن نبه المؤلف عموما أنه الشرط أن لا يكون لك ضرر أكبر. وهناك شرط آخر ما ذكر المؤلف لك معروف ذكره الشراح، بشرط أن يكون بعد القبض، ما تجي تأجرها قبل أن تقبضها، لابد أن تقبضها، تقبض المفتاح تكون باسمك تكون، فإذا قبضتها جاز لك تتصرف فيها، أما قبل أن تقبضها ما لك تتصرف فيها. إذن قال المؤلف أن لا يكون بضرر أكبر. مثال الضرر الأكبر: تستأجر شقة للسكنة، ثم وش تسوي؟ حظيرة. تأجرها إيش؟ حظيرة. حظيرة ها؟ إذا حظيرة، أو تأجرها مثل ورشة أو محل نجارة أو مثلا، طيب شو رأيكم أنت الآن مستأجر عند عزاب أو عند عوائل، طيب تأجرها العزاب مثلا، هذا في عرف الناس أن هذا أضرر أكبر. طيب فهذا يعني قد يكون فيه إشكال. كذلك إذا استأجرت أرضا لتزرع فيها قالوا خضروات، فلا تزرع فيها شيء مثلا أرز، لأن الأرز يحتاج يضر الأرض أكثر من الخضروات. قال المؤلف: وتصح إجارة الوقف كما ذكرنا، لأن المنفعة مملوكة لمن؟ الموقوف عليه. فإذا أوقفت إذا أوقف شخص دارا طيب على أولاده، فيجوز لأولاده أن يؤجرونه، أوقف دارا لتحفيظ القرآن بالدمام، فيجوز نفس تحفيظ القرآن أن يؤجروا هذه العمارة. قال المؤلف: طيب مسألة، وش أثر تأجير الوقف؟ قال: فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. هذه مسألة دقيقة نحتاج أن نعرف فيها، لا سيما أن المؤلف قرر شيء ليس هو المشهور في المذهب أصلا. الحجاوي صاحب الزاد خالف المذهب في 70 مسألة، وفي الإجارة يمكن مسألتين تمر معنا من هذه المسألة أنه خالف المعتمد في المذهب. فهنا يقول صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله: إذا أجر وقف ثم مات هذا المؤجر فانتقل لمن بعده. مثال: لو أن والدك يا خالد اسمه عادل بموت عادي، كل الناس بيموتون، طب لو أن عادل أوقف هذا مثلا هذه العمارة لولده خالد ثم لولده من بعده، طيب فجاء وش اللي صار؟ فعندنا خالد أجر هذه العمارة لمدة 10 سنوات، طيب لو قدر الأجل ومات خالد، وهذا الموت لنا كلنا هنا، مات خالد بعد 5 سنوات، يعني باقي 5 سنوات من الفترة، فهل تنفسخ الإيجار في المدة الباقية؟ ولاحظ أن الوقف هذا لك يا مثلا قال والدك لولدي خالد ولأولاده من بعده، فهل تنفسخ الإجارة أو نقول لا ما تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يشترون، إيش يقول المؤلف؟ لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة ولا تنفسخ، قال لأن خالد لما أجره كان مأذون له فيه وكان تحت ولايته، فإن مات فالإجارة تنفسخ. طيب وشلون طيب للثاني حصته من الأجرة؟ عشان توافق خالد لهم حصته من الأجرة، إذن خالد يكون له 5 سنوات الماضية له، لو تخلف في السداد فله ويكون في ضمن تركتك، لكن ما بعدها لا يكون ضمن التركة، إنما يكون حصة لهؤلاء، حصة لأولادك. وهذا ما قرر المؤلف ليس هو المشهور في المذهب. والقول الثاني واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه ينفسخ، وقال لأن خالد لما أجر هذا الوقف في وقت ملكه للنفع وقت حياته، وقال تأجره لما بعد حياته في غير ملكه، أنه أجر شيء، وهذا وجه ذكر المسألة هذه أن يكون مالك للمأذون أو مأذون له فيه، مالك للمؤجر. فيقول لما أجر تبين أنه استئجار أو تأجيره ل5 سنوات اللي باقية ليس لك حق فيها، فإذاك تنفسخ الإيجار. والمسألة دي أن الخلاف فيها قوي. قال المؤلف بعد ذلك: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب بعض ظني بقاء العين فيها صح. هذه مسألة تكثر في بعض المجتمعات، في مصر مثلا تجد الإيجار عندهم طويلة، قد يؤجر 70 سنة 60 سنة، في بعض البلاد كان المزارع تؤجر عندنا ب700 سنة، مزرعتنا في القصيم مستأجرينها 700 سنة، فكان الناس يؤجرون مثل هذه المدة الطويلة، مدام يغلب بعض ظن بقاء العين فيها قالوا يصح ذلك. قال: وإن استأجرها لعمل، المؤلف الآن يتكلم عن مسألة وهي استئجار على الأعمال، قال استأجر العين لعمل كدابة لركوب ومثل سيارة لركبها للرياض أو بقر لحرث أو دياس لزرع أو استأجر ما يدل على الطريق أو قال يشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، يشترط معرفة طيب هذا العمل الذي سيكون فيها أو منفعة في هذه العين. فيقول لهذا يختلف، فأنت تستأجر أحد يدلك الطريق لابد تحدد الطريق لوين، إن هذا مؤثر في القيمة أقول في الأجرة. وكذلك لو استأجرت سيارة تركبها إلى موضع معين حدد وانت بتروح، طيب لأن هذا يؤثر في الأجرة. والآن الناس صاروا يؤجرون بشيء يؤول إلى العلم، كأن تركب مثلا في كريم أو أوبر ونحو ذلك، فقد لا تحدد له أو تركب سيارة، لكن يقول مثل بالكيلوات أو بالمدة، أو مثل بعض الشركات هو يقايس بين الزمن والكيلوات مثلا، فقد يكون 5 كيلو لكن طريق مزحوم فتدفع أكثر، لأنه أن الوقت اللي يستهلكه في توصيله أكثر. ثم ذكر مؤلف مسألة من كبار المسائل الخلافية، وأنا عندي كنت بجيبها مجلدين في الحديث عن المسألة، وهو حكم التأجير أو استئجار على أعمال القرب. طيب فالاستئجار على القرب يمكن نرتبها كما ترون، فنقول لا يخلو من 3 أحوال الاستئجار على أعمال القرب. عندنا صورة هذا محل اتفاق، وهي ما نقول العبادات البدنية المحضة، عبادات البدنية المحضة. فالعبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام هذه لا يصح الإجارة عليها. فالنوع الأول أيها الإخوة هو شو المؤلف قال وتصح الإجارة على عمل يختص ويكون فاعله من القربة. طيب فمعنى القربة أو أهل القربة يكون مسلما، وأعمال القرب أي العبادات الشرعية، لكن هذه العبادة إما أن تكون ما لا يتعدى نفعه فاعله، لا يتعدى نفعه فاعله، مثال الصلاة، الصيام، الحج، الفرض، حج الفريضة، لا يتعدى نفعه فاعله، هذا إيش رأيكم؟ فهذا محل اتفاق بين العلم أنه لا يصح، فهذا لا يصح باتفاق أهل العلم التأجير عليه. فما يصلح تأتي يا عبد الله واحد جزاك الله خير يصلي عنك صلاة الفجر تقول من الفاضي يقوم، أو يصوم عنك رمضان، أو يصوم القضاء تقول المرأة علي 30 يوم رمضان كنت ولدت ودخلت في نفاس، فأجل لي واحد أو كحج الفريضة، حج الفريضة إذا كان إنسان قادر بماله وبدنه فلا يجوز، وهذا باتفاق العلماء. الثاني أن يقع تارة قربة وتارة غير قربة، يعني إنه قد يقع قربة وقد لا يقع قربة، مثال أحسنت التعليم، يعني التعليم مثل تعليم اللغة العربية، يعني خلينا نخرج مثل التعليم الحديث والتفسير، تعليم اللغة العربية قد يكون قربة إذا احتسب الإنسان الأجر التعليم، وأنه كما يقال أنه معين على فهم العلم الشرعي، وقد لا يكون قربة إذا قصد الإنسان أن يعلم للدنيا، تعليم الشعر، تعليم العروض، تعليم، وكذلك مثل تعليم الخط، تعليم القراءة، كذلك البناء، بناء مسجد، بناء دار تحفيظ، قد أبني مسجد وقد لا يكون قربة، قد لا يفعله أهل القربة، قد بل لا يفعله المسلم، يعني هذا الجامع الوابل أعرف ممن يعني بنى هذا المسجد ليس مسلما، ليس كذلك ممن بناه من المقاولين أو من العمال ليس مسلما، فهل يضر هذا؟ فأحيانا والمهندس قد لا يكون مسلما ويهندس ويخطط بناء مسجد، فهذا لا يختص أن يكون فاعله من القربة، بل يكون قربة وقد لا يكون قربة. ومثل كذلك الرقية الشرعية، الرقية باتفاق العلماء جائزة أن يؤخذ أجر عليها، غير أنها فيها نص اعتبرها الفقهاء من باب إيش؟ التداوي، مثل عمل الطبيب. وتعرفوا قصة صاحب الصحابة لما أتوا في القصة المشهورة وطلبوا قرن من قرية فلم يعطوهم، وجلسوا حول هذه القرية، ثم مرض سيد هذا الوادي وجاءوا يبحثون عن دواء، فقالوا عندنا دواء، لكن ضربوا بقطيع من الغنم، لا نقرأ عليكم ولا نداويكم إلا بقطيع من الغنم، قال أبشر أهم شيء الشفاء. فجاءوا قرأوا الفاتحة، قرأ الصحابة الفاتحة على سيد هذا الوادي فشفي، فأعطوهم قطيع من المنغ الغنم، ثم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه مستشكل عليهم هذا، فقالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال اضربوا لي معكم بسهم، وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية ولو كانت بالقرآن، وهذا باتفاق العلماء. إذن إذا كان التعليم الخط والحساب والشعر والرقية وبناء المساجد هذا يجوز باتفاق، محل الإشكال هو اللي باقي عندنا هو ما سوى ذلك اللي قد يتعدى نفعه فاعله، والأصل يقع قربه مثل الحج عن الغير، الأذان يعني يتعدى نفعه، أنا ما أذن لنفسي أذن لغير عشان يسمع الناس، تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم الحديث، الإمامة في الناس، القضاء، التحكيم ونحو ذلك، تحكيم القضايا الشرعية، تأليف الكتب الشرعية والاسترباح منها، فكذلك الإنتاجات الإعلامية، قدم برنامج إذاعي، قدم برنامج فضائي وأخذ منه مقابل، طيب ونحو ذلك مما يحصل مما يأخذ الإنسان إليه مقابل. طيب ماذا ترون؟ أول شيء نقرر قول الحنابلة، يقولون في فرق أنه هل يكون رزقا من بيت المال أو أجرة، فأما الرزق فقالوا جائز، الرزق المكافأة الجعل يكون من بيت مال المسلمين كما يكون الآن للقضاة والمعلمين اللي يعلموا في المدارس والوظائف الحكومية فيأخذون أجرا، أو كذلك مثل المدرس التحفيظ يأخذ من جمعية التحفيظ نحو ذلك، فهذا رزق والجعل يكون من بيت مال المسلمين أو من الأوقاف الخيرية هذا جائز باتفاق. المحل الإشكال هو يكون استئجار، فتقول أذن لكم كم صلاة تبون؟ 5 صلوات. طيب خلاص 5 صلوات القيمة كذا. طيب تبون 4 صلوات قيمة كذا. طيب فخلاص أنت تتفاهم معهم على أساس الاستئجار كذا. تعليم القرآن خلاص، تعليم الولد مثلا أبيك تعلم ولدي القرآن كم تبي ساعة؟ خلاص ساعة ب100 ريال، ساعة ب50. طيب كذا، طيب كذا أعلمه قراءة واحدة ولا قراءات؟ طيب تبي قراءات؟ خلاص تعليم قراءات كذا، حفص وشعبة. فهكذا يعني إذا كان من باب الإيجار استئجار، فالمشهور عند الحلاب كما ترون ماذا؟ لا تصح، إن لا تصح. من اللطيف أن بعض الحنابلة رأيت في ذكر في الإنصاف يفرقون بين الفقه والتفسير الحديث. قالوا الفقه يجوز. ليش؟ لأن الفقهاء لا يقولون أن الفقه ليس مثل التفسير والحديث. يقولون الفقه قالوا أنه ملكة ومهارة وموهبة. يعني كانوا يقولون يعني قال لأنه صنعة وملكة، أن الفقه صنعة وملكة، بخلاف التفسير والحديث الذي هو والقرآن كذلك يقول أنه كله قربة شرعية. فالمقصود أن الحنابلة رحمه الله منعوا من ذلك في المذهب، وهذا قول في المشهور عند الحنفية رحمه الله. طيب واستدلوا لذلك بأكثر من دليل، منها لما وهذا الحديث في البخاري، عثمان بن أبي العاص لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان بيروح للطائف قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث في البخاري، فقد دل على أن المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. وكذلك أخذوا بعض الآثار وإن كان فيها ضعف في ابن ماجه وغيره، وحديث مثلا لما علم عبادة بن الصامت رجلا من أهل الصفة شيء من القرآن فأهدى له قوسا، لما انتهى من التعليم أهدى له قوسا رمحا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل عبادة عن هذا القوس وأنه أهدي له لأجل تعليم القرآن، قال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. الحديث في ضعف لكن له شاهد. والمقصود أن في أحاديث أو 3 أحاديث يعني ممكن تحسن بمجموعها، يمكن أن يقول أن الحديث حسن. قالوا وهذا الصوت وإن كان هو هدية بعد انتهاء من القرآن لكنه هو عوض عن التعليم، فكان بمعنى الأجر. لكن الجمهور والله أعلم، الجمهور وهو الأقرب والله أعلم، قالوا يجوز. وبعضهم قيد وهو عند الحنابلة اختار ابن تيمية عند الحاجة، يجوز عند الحاجة. ذكروا أمثلة الحاجة الفقر، ذكروا أمثلة الحاجة عدم وجود أحد مفرغ لمثل هذا، يعني عدم وجود أحد يعلم الناس القرآن إلا بأجرة. أنه مثلا أنه ما يوجد، أنك ودك تأجر أحد أو تستأجر أحد لكن الناس بحكم يعني مثلا غلاء المعيشة وشغل الناس بأرزاقهم، أن كل واحد تفرغ كل عصر تعليم القرآن فيبي أجر على ذلك، فتستأجر على ذلك للحاجة أو لأجل التفرغ وعدم وجود أحد في وقتنا يتفرغ لمثل ذلك، قالوا فجاز لمصلحة تعليم القرآن ونحو ذلك. واستدلوا بالقياس على الرقية، وقالوا جاء فيها إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا بحديث الزواج، تذكرون قصة ذاك في الصحيحين، قال ملكتكها بما معك من القرآن، فجعل القرآن وتعليم القرآن طيب مهرا يجعله في مقابل عوض. لا شك نقول الأكمل الإنسان والأفضل والأحوط واللي جاءت فيه النصوص أن لا يأخذ الإنسان أجرا إذا طلب منه تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم أحد المشرعية محضا كتسمية متون علمية، لكن إن أخذ لسمع الحاجة أو يعني ظروف الحياة التي جعلت الناس يعني يأخذ مثل ذلك فهذا لا بأس بذلك. الإمام أحمد سئل عن رجل يقول أصلي لكم، لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية من يصلي خلفه؟ يقول يعني ما أصلي لكم إلا بكذا وكذا. وفي أحد ما أدري وين في الدمام في مخطط جديد، فاحتاجت مسجد مرتبل واحتاجوا أحد يومهم، ما في أحد يومهم، فكأن مصري كان حارس عمارة فسمع بالسالفة قال أنا أؤذن لكم، لأن كان يحضر مؤذن فأذن لهم، كان أذان زين واستمر فترة لكن ما كان أحد يصلي بهم، يجي أحد يصلي يجي أحد يتقدم قال شراكم أصلي بكم وتعطوني على هذا أجرا، وفعلا تفهم ومرت سنة كاملة. مر أحد وصلى معه فقال هذا فلن يصلي فيكم ذا ودون مصري يعرفه، قال يصلي فينا الحمد لله سنة وهذا ما شاء الله مطوع وما شاء الله، قال هذا نصراني قبطي يعني يصلي بكم كل الفترة ويؤذن لكم هو نصراني، يعني أحيانا يعني لأجل فقط هذا المال. طيب ذكر المؤلف مسألة ما يلزم المؤجر والمستأجر، طبعا هذا اللي ذكره المؤلف نص عليها وهي ترجع للعرف، يعني أنت استأجرت ناقة من شخص أو استأجرت ناقة للركوب وش عليك وش عليه هو، وكذلك استأجرت سيارة كأوضح شيء، استأجرت سيارة حتى تركبها إلى الرياض وش عليك وش عليه، مرجع ذلك إلى ماذا؟ لا يعرف الناس. ذكر المؤلف أن زمام الجمل ورحله ما يحمل عليه وشد عليه أشد البضائع بالحبل نحو ذلك، وحزامه وشد عليه وشد الأحمال البضائع والمحامل تكون شقة البعير، ولزوم البعير بمعنى في أثناء الطريق تقول مثلا بروح دورة مياه بروح شيء، فلزوم البعير هذه على من؟ على المؤجر. ذكر المؤلف مثال في البيت قال فأما التفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البلوعة أشبه ما يكون عندنا كرمك الله بالبيارة، حفرة يجتمع فيها مياه الأمطار أو مياه مستحم، والكنيف هي مثل ما يسميها مجاري دورة المياه، فيقوم التفريغها على من؟ إن كانت على المستأجر إذا تسلمها فارغة، أما إذا تسلمها وكان فيها شيء كما كان سابقا قد يسلمها والكنيف فيه شيء سابق يعني وهذا مو بعلي على المؤجر. ثم ذكر مؤلف حكم عقد الإجارة وآثار، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في لزوم عقد الإجارة وما يوجب الفسخ، وهي عقد لازم فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب وإن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد، ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حجزه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ذكر مالك في هذا الفصل فسخ الإجارة وبما تنفسخ، ثم ذكر ضمان الأجير الخاص المشترك وهذا نحتاج أن نقف عليه ونفصل فيه، ثم ذكر الأجرة بما تثبت ومتى يحق المطالبة بها. فيقول مالك في الإجارة عقد لازم، فهي نوع من أنواع البيع، فكما قلنا عقد البيع عقد لازم فكذلك عقد الإجارة، بمعنى لا تنفسخ مع عدم رضا الآخر، أوفوا بالعقود. فعلى هذا إذا استأجرت شقة مدة سنة كاملة فخلاص السنة كاملة هو مستحق أجرتها للمؤجر وأنت لك استفادة منها، فلا يحق له يطلعك منها خلال هذه السنة، وكذلك أنت لو طلعت منها في أثناء السنة ما تقول ترى طلعت قبل طيب رد نزل لي من الأجرة، لا هي لا تنفسخ وهي عقد لازم. قال المؤلف فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، يذكر المؤلف آثار فيما لو منعه كل المدة وبعضها، وهذه الأكثر مصورة محتاج نقف عليها لأن فيها إشكال حتى عند الحنابلة. ذكر المؤلف مسألة إن أجره شيئا مثل أخونا عمر طيب يؤجر خالد الأحمدي مثل محلا، وخالد فتح كافي ولا مطعم ولا بقالة وكان الاتفاق مدة سنة. وسويت أنت ما مكنته من استفادة منها، مضى كل المدة، خلينا نفترض كل المدة وما استفاد منها، أنت تماطل فيها ترى في قضية وفي المحكمة ومدري إيش، وبعدين ما أعطيت المفتاح. فش يقول المؤلف؟ فلا شيء له، لم يستفد منها ولم يتحقق الآن من منفعة العين المؤجرة. طيب لو انتفع ببعضها، يعني أنت ما مكنته أول 4 شهور لكن استفاد 8 شهور، ش يقول المؤلف؟ فلا شيء له. شوف، أول شيء نبني على كلام صاحب الزاد، لا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لأنك لم تسلمه ما اتفقت عليه. أنت اتفقت على أنه سنة والآن ضيعت عليه الفترة، هو الآن بيطور المكان وبيجهزه وكذا، ثم أنت فوت عليه المنفعة، فلا يستحق شيئا. ومثل كذلك في مسألة التوصيل، يعني أنت استأجرت واحد وصلك بضاعة إلى جدة، من الدمام إلى جدة، وصلها الرياض، ثم قلت ترى ديانا عطبت عندي أو خربت، خلاص بخليها في الرياض، شفت أحد فيقول خلاص أنا ما تستحق شيئا، حتى على مشوار ذا وديتها الرياض ما تستحق شيء. صورت هذا كلام مؤلف يقول لا شيء له. لكن قول الجمهور، بل عزاه ابن قدامة في المغني إلى أكثر الفقهاء، غير ذلك. مش قولهم، هذا مقتضى العدل، مقتضى المصلح، بل مقتضى عدل الشريعة. أنه ماذا نقول؟ أحسنت، أن له، طيب ما استفاده بقسطه، له الأجرة بقسطه. فأخونا خالد الآن استأجر سنة كاملة وأنت مكنته 8 شهور، خلاص ما تعطيه أجرة 8 سنة كاملة مثل 30,000، لا تعطيه مقدار 8 شهور. وكذلك مثل العكس، وهذا يحصل الآن، مثل أحيانا أستأجر أنا شقة طيب مدة سنة، مثل افترضنه صاحب عمارة أجر لي هذه الشقة، هو ساكن تحت، فاحتاج ولده يتزوج مثلا، أو احتاج هو الشقة هذه بيزوج ثانية مثلا وشيء من ذلك، فيقول أبيك جزاك الله خير تطلع في أثناء المدة. فعلى قول الحنابلة لو طلعت ما يستحق ولا ريال، لأن ما كملت المدة. وقول الراجح وقول الجمهور فقهاء وأكثر فقهاء، لا، لك الأجرة بقسطه. أنا سكنت 6 شهور، خلاص بعطيك أجر 6 شهور، لكن 6 شهور الباقية ما أعطيك إياها. ومثل كذلك توصيل، يعني أنا طلبت منك توصل البضاعة إلى القصيم مثل تمر يا مثلا أبا عبد الرحمن، جيت أنت وصلتها الرياض، ثم قلت ترى أنا شغلت في الرياض تدبر لحد، فأقول خلاص جزاك الله خير، خلاص بعطيك أجر توصيلك للرياض، بدبر أحد يوديها من الرياض للقصيم. قال مؤلف وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. إذا بدأ من الآخر؟ من الآخر؟ المستأجر. الصور قبل قليل في المؤجر نفسه، يعني صاحب الأرض وله اللي حمل الأغراض. أما إذا المستأجر يعني طلع قبل انتهاء المدة، يعني هو كان مستأجر 6 سنة ثم 8 شهور ثم جاء انتقال، هو جاء للدمام لأنه يدرس في القطيف وكان مستأجر 1 سنة، ثم جاء نقل فترة في أثناء السنة فسكت 8 شهور 4 شهور، قال خلاص ما احتاجها، عطني الباقي، أنا أعطيتك حق سنة، هل ملزم صاحب العقار يرجع له حق 4 شهور؟ لا، هذا من باب الإقالة، نتعاون مع جزاه الله خير. لكن كلزوم شرعي وفقهي حتى قضائي، لو حتى لو تحاكم القضاء غير ملزم، واضح؟ فعليه، إذن عليه أي عليه الأجرة كاملة. ثم ذكر المؤلف بما تنفسخ الإجارة، وذكر المؤلف حالات تنفسخ الإجارة، منها تلف العين، استأجر جمالا ليركبه فمات، استأجر سيارة فعطبت هذه السيارة، يتعذر استيفاء المنفعة. الثاني موت المرتضع، هنا فائدة، طيب لو باع العين المؤجرة هل بعدها تلفت؟ لو أنا عندي عمارة وأجرها شقق ثم بعت العمارة كلها شخص آخر، هل تنفسخ الإجارة أصحاب الشقق هذه؟ لا، ما تنفسخ باتفاق، لأن الآن انتقلت إلى طيب مالك آخر ولا أثر لها في الاستئجار. لكن قالوا المشتري له الخيار إن لم يعلم، لما بعتها يظن أنها مثلا فاضية أو يظن أنها مثلا بيستفيد منها، فله الفسخ. الثاني موت المرتضع، تقدم استئجار المرتضعة المرضعة، فإن استأجر ولي الطفل مرضعة ثم مات المرتضع الطفل يقول تنفسخ. الراكب كذلك إن لم يخلف بدلا، وهذا خلاف داخل المذهب، إذا مات الراكب ولم يخلف بدلا، وهذا إذا ما ذكره صاحب الزاد خلاف المشهور والمعتمد الحنابلة. إذا مات الراكب قالوا تنفسخ الإجارة إذا لم يخلف بدلا. كيف؟ أنا استأجرت طيب مثلا بحيث يوصلني إلى مكة، سيرت سيارة بحيث طيب أستفيد منها إلى أصل بها إلى مكة. فيقول المؤلف إن خلفت بدلا صح، إن خلف بلد بدل يسوق السيارة ويمشي أو ورثه، أما إذا لم يخلف بدلا ومات في أثناء الطريق ولم يخلف بدلا فيقول تنفسخ الإجارة. قال المؤلف وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. اتفق زيد مع طبيب على أنه إيش صلح لضرسه، شك من الخوف طاب ما شاء الله تعافى بريئ ضرسه، في الحكم يقول فسخت الإجارة. طيب لكن ما رأيك يا خالد لو أخذت أخوك الصغير طبيب الأسنان وفعنده دفعت كما قال وجرت العلاج، كان يكون العلاج المعتاد 100 ريال وانت حاج ساعة كاملة، جيت أخوك اللي في متوسط بدأ الطبيب يشتغل عليه خاف وبدأ يصيح وما أدري إيش وما يبي يعالج، فاضطريت إنك تمشي، فهل تروح للاستقبال وتقول عطوني فلوسي إن الأخ رفض يعالج، أو خاص استحقت الأجرة وليس لك حق أن تطالب بها؟ هي أحسنت نعم. نص على الفقهاء قالوا إذا كانت من خوف أو من ذعر أو نحو ذلك طيب أن أجرة الطبيب ثابتة. قال المؤلف ولا بضيع نفقة المستأجر ونحوه، أن الإجارة باقية الآن بمعنى لا تنفسخ، يعني أن الإجارة باقية لا تنفسخ إذا ضاعت نفقة المستأجر ونحوه. كيف؟ مثل واحد استأجر طيب سيارة أن يذهب لمكة، ضاعت نفقته، ضاع بوكه. واحد استأجر أن يروح للحج مع حملة، ضاعت فلوسه. طيب هل تنفسخ الإيجار؟ لا، هي في ذمتك، إن قدرت تجيبها ولا فهي في ذمتك. قال المؤلف مسألة وإن اكترى استأجر دارا فانهدمت الدار أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإيجارة في الباقي. استأجر دار حتى يسكنها، وش اللي صار؟ انهدمت الدار. استأجر الدكان ثم احترق الدكان ولم يكن يستفاد منه، وش يقول المؤلف؟ انفسخت الإجارة في الباقي. أنا دفعت فلوس 6 شهور الماضية طيب احترق بعد 6 شهور، خلاص ما أزم بالأجرة الباقية بالمدة الباقية، وهذا أشبه بتلف العين. قال المؤلف وإن وجد العين معيبة، هذه مسألة لها صلة تذكرون مسألة خيار العيب. إذا استأجرت سيارة طيب على أني بروح للرياض، أو استأجرت سيارة لمدة 5 أيام، وش اللي صار؟ تبين فيها عيب في الماكينة، في الجير، في صوت، في ما فيها تكييف في الصيف، وهذا عيب مؤثر. فما الحل؟ يقول عندي خيارين. الخيار الأول أني أفسخ طيب وعلي أجرة ما مضى، إن استفدت منها علي أجرة ما مضى. الخيار الثاني أني أمضي وأبقي هل لي أرش وليس لي الأرش. طيب وليس لي أرش، ليس لي أرش العيب. لما أقول لك مثلا أنت استأجرت سيارة طيب بمثلا 200 ريال في اليوم، بس ترى بما أنه في ما فيها مكيف بك تنزل لي 20 ريال، نقول لا أنت بتخليها عندك خلاص ليس لك الأرش. أما إذا كنت بترجعها تفسخ خلاص خذ فلوسك، إنك استأجرتها فترة أنت جيت بعد يوم اكتشفت هذه المشكلة، أنت أخذتها الصباح وجيت المغرب واكتشفت الظهر أصلا ما تشغل المكيف ما يشتغل، عطني فلوسي مدة هذه. قال المؤلف في ضمان الأجير، الآن نقف أيها الأخوة على مسألة الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك والضمان المتعلق بها. فعندنا الأجير نوعان، الأجير نوعان، عندنا أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يختص المستأجر بنفعه، أو قل ممكن تقول بلغة أخرى قل من قدر نفعه بالزمن، من قدر نفعه بالزمن. كيف؟ أمثلة قدر نفعه بالزمن الخادمة في البيت، كذلك العامل في شركة أرامكو، في شركة سابك، في مدرسة أهلية، هذا قدر نفعه بزمن، هذا أجير خاص. فالأجير الخاص يختص المستأجر برفعه هذه المدة المعلومة. إذا مدة 8 ساعات أنا كصاحب الشركة وصاحب المدرسة الأهلية ومالك المدرسة مختص برفعه. أما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، قدر نفعه بالعمل كالخياطين وأصحاب مرش السيارات، فهو مشترك لأنه مو بيصلح لك لحالك ولو بيخيط لك لحالك، هو مفتوح يخيط لك ولغيرك، هذا أجير مشترك. إذن قدر نفعه بالعمل. فالأجير الخاص ذكر فقهاءنا رحمه الله إيش قال المؤلف؟ لا يضمن ما جنت يده خطأ. إذن الأجير الخاص الأصل أنه لا يضمن. فلو خادم عندكم بالبيت تغسل أواني كسرت فنجان لا تضمن، دخلت مدري إيش تطحن مدري إيش وخربت الطاحونة لا تضمن، أنت في مدرسة أهلية كذاك جيت تستخدم شيء فكسر كذا لا تضمن، لأنك أجير خاص فأنت كالمالك. ومثل ما قلنا في الشريك والمضارب لا يضمن. أما الأجير المشترك فيقول مؤلف من قدر نفعه بالعمل، وهذا الأصل عند حابه أنه يضمن ما تلف بفعله. قبل ذلك مؤلف ذكر مسائل نأتي عليها ثم نرجع للأجير المشترك. قال الطبيب والبيطار، طبيب طبيب من؟ طبيب الآدمي، أما البيطار فهو طبيب الحيوانات. نعم. فيقول هؤلاء لا يضمنون بشرطين، إذا لم تجن أيديهم وعرفوا بحذقهم. فأنت إن الأطباء الآن قرأت إحصائية في وزارة الصحة أنه 3000 خطأ طبي العام الماضي، أخطاء طبية، فهل يضمن هذا الطبيب من الأخطاء الطبية؟ نقول طبق ضابطين، إذا جنى تعمد الجناية يتعمد أنه يعني يزيد كما قال الجرعة يزيد القص يعني تعمد، هذا يضمن. أو إيش؟ أو لم يعرف بحذقه، هو شهدت سباك وجاي يعالج الناس طيب، فأو لم يعرف بحذقه في هذا يعني هو فلم أكمل دراسته أو أخذه ولم يكتسب الخبرة في مثل هذه الجراحة مثلا كعملية جراحية مثلا، فإذا لم يعرف بحذقه فهذا ضامن. قد جاء في الحديث سنة أبي داود من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فمفهوم المخالفة من تطبب وهو يعلم منه طب إن حاذق فلا يضمن. قال ولا راعي لم يتعدى الراعي، فإذا قال ماتت جاء الذئب وأكل الغنم، فإذا لم يتعدى ولم يفرط فهذا لا يضمن. أما إذا تعدى مثلا حمل الدابة ما تستمر فماتت أفرط يعني لا، أما الرجال تركها تسرح طيب في مكان مثل مخوف يعني مثل مكان فيه سراق في أحد قد يعتدي عليه في ذئاب فهذا مفرط. أما الأجير المشترك فقد ذكر المؤلف قال ما تلف بفعله يضمن. كيف ما تلف بفعله؟ أعطيت سيارتك يصلحونها ثم أثناء التصليح كسروا الإزاز، ما يقول أنا ما تعدينا وفرطنا هي انكسرت، لا أنت تتحمل. طيب كنا بيصلح ما أدري إيش والديتر صار فيه كذا وما صورت كذا، أعطيت هذا أظهر شيء، أعطيت ثوبك المغسلة يكوي الثوب ويغسله، شو اللي صار؟ أتلف عليك الشماغ وهذا شماغ العيد وشريت 300 ريال كما قال مارك. طيب ثم تلف، فيقول المؤلف خلاص جاك الله خير أعطني 300 ريال تضمن. طبعا أنا مجرد أني غسلته دخلته في المغسل أو كنا مستعجلين شوي في زحمة في الغسيل ليلة العيد تضمن. فهذا كلام المؤلف رحمه الله يضمن ذلك. طيب وهذا المشهور إحنا بلا أخذوا هذا من أثر علي مشهور، هو أنه كان يضمن الصناع رجل مشترك، وكان يقول لا يصلح الناس إلا هذا، يعني كان يرى أنه باب السياسة الشرعية لا يصلح الناس إلا هذا، يعني لا يصلح الناس إلا أن يضمن الصناع، لأن لو ما ضمنتهم يعني لو ما جعلت ما يسمى نظام للجميع شو بيصير؟ أحسنت، كل واحد إذا تلف الثوب يقول لا أنا ما قصدت أنا ما تعديت وفرط. إذن حتى يحرص هذا اللي يغسل الثوب وليكويه وليغسل كما يقال يضبط شغله، وكذلك الخياط يضبط شغله حتى لا يكون سبب في يعني كما يقال إتلاف أموال الناس. لكن قول بعض الحنابلة هو مذهب الشافعية واختيار مشايخ المعاصرين أنه لا يضمن، أن الأصل في الأجير المشترك لا يضمن حتى لو ما تلف بفعله. قالوا أنه عندنا قاعدة ما ترتب المأذون غير مضمون. شو يقول ابن سعدي؟ كل ما نشا المأذون. وكل ما نشا عن المضمون مأذون. وكل ما نشا عن المأذون. كل ما نشا عن المضمون فذاك فعل غير. كل ما نشا عن المأذون فذاك المأذوني. أمر ليس بالمضمون. فذاك أمر أو ذاك فعل غير مضموني. إذن ما كان أقول ما ترتب المأذون غير مضمون. ما دام أذنت له ونعطيته الثوب طيب على أنه يشتغل فيه فليس بمضمون. وهذا لأنه أرجح والله أعلم. أما قول علي رضي الله عنه فيحمل أنه من باب السياسة الشرعية، أنه من باب ليس الحكم الفقهي، أنه من باب السياسة الشرعية، فقد يفعل من باب السياسة الشرعية إذا رأى ولي الأمر أن تنظيم هذا تضمين أجر مشترك فهذا إلى ولي الأمر. العجيب أن الحنابلة قالوا ولا أجرة له، أقول أعطني 300 ريال طيب ولن أعطيك 6 ريال حق الغسيل الكوي، واضح؟ لماذا لا أجرة له؟ قالوا لأنه لم يسلم ما اتفق عليه، أنا اتفقت عنك غسله وتكويه ما جبت لي. قال المؤلف ما تلف من حرزه وبغير فعله هذا لا يضمن. فالأجر المشترك يفرق الفقهاء، كيف ما تلف من حرزه أو بغير فعله؟ تلف بحرزه يعني أنا وضعت ثوبك في الدولاب لما تيت من غسيله وكويه ثم جاء أحد سرقه، ما أضمن إذا ما تعديته فرطت، لأن هذا ليس من فعلي. فإذا تلف من حرزه وموضوع في حرزه أو بغير فعله فهذا لا يضمن. ثم ذكر مؤلف بما تجب الأجرة، قال تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجر تستحق بتسلم العمل الذي في الذمة. الإجارة أيها الإخوة طيب لها حالتان، إما أن تكون على منفعة عين أو على عمل من الأعمال. فإن كانت على عين مثل استئجار شقة سنة ولا شهر متى تجب الأجرة؟ تسليم. أحسنت، بمجرد تسليم العين يستحق الأجرة ويقدر يطالب بها. ما أقول له مثلا خلاص بعد 6 شهور بعطيك، لا يستطيع أن لأنه بمجرد تسليم العين طيب تثبت الأجرة ويستحق المطالبة بها. لكن نبه المؤلف إن لم تؤجل، أما إذا اتفقنا على التأجيل فهذا لنا والمسلم على شروطه. الثاني لا عمل من الأعمال، كيف؟ بستأجر على بناء منزل أو إيصال بضاعة لبلد آخر أو خياطة الثوب أو غسيل ثوب وكويه، متى يستحق الأجرة؟ قالوا تثبت بالعقد ويملك المطالبة بها عند تسليم العين، عند تسليم العين كما هي الذي في الذمة. إذن لا يستحق المطالبة بها حتى يسلم العمل في الذمة، كما جاء في الحديث أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. وقال رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أتى بعمله ولم يعطيه أجره. إذن الشريعة علقت دفع الأجرة على انتهاء العمل، مثل ما يجيب واحد يصلح مثلا أشياء ما أقول ما يطالب بالأجرة قبل. على هذا مثل محلات غسيل السيارات مثلا غالبا يطالبك مثلا بالأجرة قبل، هل له يطالبك لو بترد على كلام الفقهاء؟ وتستحق الأجرة بمجرد اتفاق على أني غسل السيارة، لكن لا يملك المطالب بها إلا بعد ذلك. لكن إذا رأى كذلك ولي الأمر من باب السياسة الشرعية أن الناس مثل محطات البنزين سلم قبل خشية من الناس مثلا في قرى وهجر أو بعض الطرق السريعة الناس يفرون ولا يدفعون، قد يكون يصعب عليهم ذلك من باب ما يسمى السياسة الشرعية ينظم مثل هذا. طب أختم بمسألة هي مسألة معاصرة كثير الناس يسأل عنها، وهي مسألة التأجير المتعلق بالتمليك. خلينا نجرب فهمكم المسألة ذي. هذا خطأ طبي، ادعت امرأة طبيب عيون، هذه أخذتها من مجلة العدل، ادعت امرأة على طبيب عيون أجرى لها جراحة بالليزر لعينها اليمنى تصحيح البصر بعلاج بالليزر، ترتب عدم وضوح الرؤية بالعين باليمنى وازدواجية النظر، تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر بسببه. لاحظتوا الآن في خطأ طبي، فهل يضمن ما يضمن الطبيب؟ انظر الطبيب حاذق كان يعني غير مفرط لم تجني الدم وفرط حذق. جميل. طيب كيف نعرف انه فرط ومفرط؟ جميل احسنت، نسأل اهل الخبره وقد نستدعي الطبيب ونشوف كيف التعامل. اذا لما استشارت المحكمه الاطباء المسلمين تبين الطبيب المعالج اخطا في علاج العين، يعني بدل ما يسوي يسمونه قصر بصر سوى مد بصر، يعني ضيع الطبيب، هذا يعتبر ايش؟ فرط. نعم فيضمن. يعني خطأ آخر، مثلا كان ابن سوى له عملية استئصال مرارة، جو يخدرونه طبيب التخدير وسوى تسبب في تلف الدماغ، دم يعني تلف دماغ الابن وتعرض لشلل رباعي ومعظم وظائف الدماغ كذلك تأذت. يعني كذلك لما شافوا المحكمة الأطباء المسلمين الثقات وحققوا في القضية، تبين أنه أدخل الأنبوبة التنفسية في المريء بدلا أن تدخل في القصبة الهوائية، يعني دخلها في المريء بدل القصبة الهوائية، ولم يقل لم يقم بالتأكد. إذن ما دام في تفريط وتقصير أو تعدي فهذا يضمن. طيب آتي للتأجير المتعب التمليك، لكثير الناس يسأل عنه بحكم كثرة الآن في الواقع. تعرفون صورة المسألة هذه، حيث أن يؤجر هذه العين بعقد ينتهي بتمليكها للمستأجر يلتزم بالأقساط في حينها. يقول مثلا هذه السيارة تشتريها كاش 60,000، تأخذها أجار متعب التمليك، تدفع كل شهر 1,500 ريال، ثم بعد 4 سنوات إذا استكملت الأقساط نعطيك السيارة، أو نعطيك قسط أخير مثلا كذا أو نحو ذلك. فنقول هي جائزة، وكما حل خلاف خصوصا أول ما خرجت هذه المسألة. طبعا لا يؤثر في صحتي وجود دفع مقدم وجود مؤخر، طيب، ولا يعتبر، لأن أول ما أفتى في كبار العلماء عندنا أنه بيعتين في بيع، أو تأجير وتمليك، كانوا تأجير وبيع، لأن بيعتين في بيع هي البيع لينا لأولي الربا. أما هنا فهو تعامل معك كأجير كمستأجر، ثم مع الوعد بالتمليك، يعني كانوا ليس تأجير وتمليك في نفس الوقت. يعني ما نعرف الآن في الصورة أنه يؤجرك ويملك، لا، يقول أنا أؤجرك 4 سنوات، فإن وفيت خلاص ملكت السيارة، أو وهبت لك السيارة، أو ملكتها بما بقي من قسط أو بقيمتها في ذلك الوقت. فجاز بشروط، منها أن يكون عقد إيجار حقيقي، بحيث لا يكون عقد إيجار وبيع في وقت واحد، فبد يكون إيجارا حقيقيا وعملك مستأجر وليس كمشتري. الثاني يكون ضمان السلعة على من؟ على المؤجر وليس المستأجر، وإلا تحول بيع صار. وكان المشكلة الآن دخلنا في مسألة التأمين وشركات التأمين، وغالبا نصر السيارات مؤمنة، طيب، فألا يكون أن يكون ضمان السلعة على المؤجر وليس المستأجر. المستأجر وش عليه؟ كما قلنا قبل قليل، على الاستهلاك العادي، الزيت، البنزين، أما الأشياء القطع الأساسية في السيارة على المؤجر. الثالث لا يحتوي على شرط جزائي. تكون شروط جزائية في النقود لا يجوز بيع التقسيط في التأجير. كيف؟ أنا أقول إذا تأخرت في السداد، طيب، استقر مبلغ كامل عندك مثلا أو ونحو ذلك، فيجعل شرط جزائي، فهذا ربا. فإذا تأخرت خلاص نزيد عليك، إذا تأخرت شهر طيب نزيد عليك كذا، لأن استقر في ذمة المشتري هذا المال، فزيادة عليه لا تجوز. وكذلك من الضوابط المهمة، لا يجوز أن هناك دفعة أخيرة وتحدد في أول العقد، لأنه ما تدري كم قيمة السيارة في ذلك الوقت. يعني كأنه يقول أجرك السيارة هذه ثم أملكك بعد 4 سنوات ب10,000 ريال، يعني كأنه باع لك السيارة في الأخير ب10,000 ريال. طيب، فتعرفون بعد 4 سنوات ما تدري قيمة السيارة تسوى، طيب، بل أكثر ولا أقل، ففيه غرض ظاهر، فذلك لا يصح ذلك. فالحل أن تقول مع الوعد بالتمليك نشوف سعرها في ذلك الوقت كم تسوى، وأبيعها لك بحسب سعر السوق في ذلك الوقت، أو أهبها لك، لأن كنت مثلا سددت الأجرة وكنت مواظب معنا في التسديد. إذا كان في أسئلة أيها الإخوة، والوقت انتهى الآن، تفضل. نحن الشيخ، مسألة من قدر دفعه بعمل، الآن كيف يكون تسليم مبلغ قبل إتمام العمل؟ وذكرت دليل قبل أن يجف عرقه، هذا يعني هو قال قبل ما قال بعد، فكنا في الدليل والحكم كنا يمكن الحديث الآخر أوضح الحديث طبعا يعني حتى يجي في عرقه وليس في الصحيحين في سنن ماجه، لكن حديث الصحيحين ثلاثة ذكر الله ذكر الحديث. ثم قال في الحديث في الرجل الثالث قال رجل استوفى من رجل ولم يعطي أجره، استوفى يعني أخذ العمل، هذا أوضح. هل هذا محمول على استحباب أداه قبل إتمام العمل ووجوب أداه بعد إتمام العمل، أم أنه على الوجوب قبل إتمام العمل؟ في عقد تتكلم عن عقد تسليم العين هذه واضح أنه يجب من البداية، أما العمل طيب فلا يجب من البداية، إنما إذا استكمل العمل. الإشكال عندك قبل أن يجف عرقه إيش تفهم منه؟ أنها وجوب التسليم قبل أصلاً ما قبل ما. لا، ويقول لك هو متى بيعرق الإنسان؟ إذا عمل. طيب فأنت مباشر أول ما يخلص من العمل عطاه قبل يجف عرقه، واضح؟ فورية الأداء، فورية الأداء أحسنت، يعني مجرد أن يستكمل هذا العمل، لأن كما قلت العرق من لأنه عمل لأجلك، يعني هو العرق كما العرق يكون كما قال هو صورة كنائية أو مجازية على تكلفة العمل وتبعته وصعوبته ومشقته، فهو لما عمل لك ولأجل العمل تعرق لأجل هذا، فأول ما ينتهي حتى قبل أن يجف العرق. تفضل في المتر أحسنت ما شرحتها طيب. الإجارة الفاسدة، نعم، هو الإجارة الفاسدة ما كانت مشروعة بأصلها دون وصفها، مشروعة بأصلها دون وصفها، مثال أجرت مثلا ولم أرى العين المؤجرة، إن اختل أحد الشروط، استأجرت مدة مجهولة وأجرك هذا طيب وما حددنا المدة، طيب تعرفون الشروط ذكرناها ثلاث، معرفة العين معرفة الأجرة، فإذا حصل تسلمت دارا طيب لكن الأجرة كانت مجهولة أو لم أرى العين المؤجرة، فيقول المؤلف لازمك أجرة المثل، يعني لا يلزمك أجرة الأجرة المسمى، يلزمك أجرة المثل. كيف؟ لو أجرة المسمى 25,000 وأجرة المثل 22,000 خلاص يلزمني 22، لأن الإجارة فيها شيء فاسد، كان مثلا كان الأجرة محرمة أو لم أرى العين المؤجرة أو كان اللي باعك لم يكن مالكا أو لم يكن جاز التصرف، هذا معنى سم. يبقى قصدك أحسن تكون نعم أنه تبقى ولا تنفسخ بالموت لأن تنتقل للمؤجر، وهذا هو حتى أقول الحنابل لا تنفسخ بالموت. لو قال ورثة لأنها لو اشترطوا ذلك من؟ لا قصدك لو أمر أين قصدك لو طلبوا ذلك هل لهم ذلك؟ هذه مسألة، يعني الأخ يسأل يقول لو طلب الورثة كما قال إبطال هذه المدة قد تكون مدة طويلة، فهل يجابون لذلك كل ما يجابون؟ لا أدري. تفضل. ما الفرق بين الأجرة والرزق؟ هل في فرق يعني؟ الرزق نعم يكون بيت مال المسلمين أو بنحوها، أما الأجرة فتكون تعاقد بين طرفين، الطرف الآخر تتفق معه ويكون غالبا مثلا فيه مساومة أو فيه مثلا اتفاق. سمع خالد صح أحسنت. الحنابلة يقول الخيار العيب فيه الأرش في البيع، أما في الإجارة يقول ليس لك أرش، ففرقوا بين البيع والإجارة. وقد تقول قياس المذهب، قياس المذهب بالقياس، أنه لماذا تفرقوا بين البيع والإجارة؟ كلها بيع منفع، هذا بيع منفع وهذا بيع عين، لكن هذا المشروع إحنا بنا أجير الخاص يده يد أمان مضبوط. إلا إذا تعد أنا هذا في حال يد الأمان لو حصل تعد وتفيد أحسنت خاصة صار ضامنا صار ضامن أكيد نعم. هذه القاعدة دائما حتى في العاري وديعة وكذا ولا في المضارب قالوا يده يد أمان إلا إذا تعد وفرط. يعني معنى إيش معنى يد أمان؟ يعني الأصل أنه لا يضمن إلا إذا ثبت تعدي أو تفريط. تفضل شيخ. بالنسبة للأجير المشترك إذا ما تلف بفعله هل له أجر؟ جميل أحسنت. إذا قصدك أحسنت لا جميل. شوف الحنابلة يقولون لا أجرة له في الحالتين سواء تلف بفعله أو تلف بغير فعله. لأنه جيت راعي مغسلة قلت له هذه الفاتورة أعطني شماغي دورة مركة وين يا ناس مركة يعني. فالحنابلة يقول لا توزن بدفع 6 ريال قيمة الغسيل والكوي مثلا وإن كان قول صاحب الإنصاف مرداوي أنه له الأجرة. قال لأن الأجرة في مقابل العمل وقد حصل العمل في الحالتين. طيب نقف على هذا ومسابقات وأحكامها والأسئلة كثيرة في أحكام المسابقات سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا.